وبعض الناس يوفقه الله جل وعلا. أقول ذلك من باب التنبيه، يكون مثلا منطقته أو حيه في بلده لا توجد فيه أو لا يوجد فيه مجلس علم، لا يوجد فيه مجلس علم أصلا ولا تفقه، ويكون مثلا فيه طالب علم جيد لكنه غير متشجع أن يجلس للتعليم، فيكرم الله شخصا قد لا يكون من أهل العلم ويكون من عوام الناس، فيشجع طالب العلم للجلوس ويشجع العوام وغيرهم للحضور عنده، فتنعقد حلقة علم وتمضي ربما سنوات، وأجر هؤلاء كلهم يكتب لمن دلهم على هذا الخير. الدال على الخير كفاعل، هو ليس عنده أصلا علم لكنه حرك من عنده علم وحرك الآخرين وانعقدت حلقة العلم ومضى الناس يتعلمون وهو يجلس معهم مشجعا لهم، فأجرهم كله يكتب لهم، لا ينقص من أجورهم شيئا، لأن الدال على الخير كفاعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.